الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام واهل بيته العظام المستقبلين الشرف والبحر. اخوتي الكرام، نحاول قدر الامكان ان نختم الكلام على العام، مع ان المباحث العام طويله وكثيره، لكننا نجتزئ ونختصر لانه على باب الاختصار حتى ننتهي من جميع الاصول، فناخذ اهم المسائل في ذلك. من هذه المسائل في باب المبحث العام وهو من عوارض الألفاظ كما بينا، أن المخاطب يدخل في عموم الخطاب، أن المخاطب يدخل في عموم الخطاب ولا يخرج منه، المخاطب يدخل في عموم الخطاب ولا يخرج منه. عندما يقول السلام يا غلام سمي الله وكن بيمينك وكن مما يليك، هذا معناه بأن السلام داخل في هذا الأمر، يعني هو نفسه يأكل بيمينه ويسمي ويأكل مما يليه. لذلك أنس تعجب لما ورد أن سلم تنقل، قال أنس جلست مع أن سلم يعني حول مائدة، فوجدت سلم يتتبع الدباء يتتبعه، مع أن سلم أصار ماذا قال؟ كل بيمينك وكل مما يليك، وهو مع ذلك يتنقل. وأنا سهل ذلك على الخطاب، على وهذه دلالة واضحة جدا أن الخطاب، أن المخاطب يدخل تحت عموم الخطاب، لأن أنا استعجب. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام يا غلام سمي الله وكن بيمينك وكن مما يليك، ثم يأتي بعد ذلك يا رسول الله يتنقل في الطعام من من من من جوانب الصحفة، وهذا معناه أنه هو لم يثبت على ما يليه. فهنا العلماء لما نظروا قالوا أن السلام داخل في الخطاب، فماذا نقول؟ قالوا إذن المسألة ليست على العموم ولكنها على الخصوص. لما يقول السلام أو قل هي عام مخصوص، لما نقول السلام يقول كل مما يليك، بين كل الطعام إذا جلست على مائدة تأكل مما يليك، لأن هذه من الآداب. التنقل ممكن يضيق الصدر. العلماء يقولون لما تنقل السلام وقال وجدت السلام يتتبع الذبان، إن كان الطعام أو المائدة فيها طعام متنوع وعندك نوع وهناك نوع آخر أنت تشتهي بعيد عنك، لك أن تتنقل. فهمتم؟ الحمد لله. لكن أن تتنقل إن تنوع الطعام ويعني ما كان مما يليك ليس هو مما يبعد عنك، فأنت يمكن أن تأكل مما يليك وتذهب إلى ما يبعد عنك وتأكل منه. مبسوط يا صمام، صح؟ أعطاك فرصة لأن تحوم. هو أصلا ناس وجد السلام يتتبع الدباء، قال فما أحببت الدباء إلا يوم أن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، وهو من أحب الأطعمة للنبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن المخاطب إذا خاطب العموم ينزل تحت العموم، والدلالة ذلك واضحة جدا. النبي الله تعالى لما تكلم وقال يا أيها النبي، خاطب النبي خاص، وعلى ذلك التفت بالخطاب إلى من؟ إلى العامة، ليثبت أن الخطاب واحد للجميع، والجميع يدخلون، وأن السلام أول الناس دخولا في الأحكام. قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله أكمله لكم ما قال لك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. شو انظر إذا التفات هنا بالخطاب من أجل التعميم، وإذا المخاطب يدخل في عموم الخطاب، وأصله قول المسلم في الصحيحين لن يدخل أو لن يدخل أحد منكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت، إذا الخطاب يعم. قال لن يدخل أحد منكم الجنة ولن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فقال رسول الله ولا أنت، قال ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله رحمه، إلا أن يتغمدني الله رحمه. وهذه يعني تنفع كثيرا في مسائل كثيرة، بأن السلام يأتي في الخطاب، والخطاب يكون خاصا بشخص أو يكون عاما بالناس، فتقول وأن السلام يدخل في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك. كما قلنا أن فصل النزاع في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لما جاء لها أبو عائشة، من أبو عائشة؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما جاء لها أبو عائشة سأموت كمدا، أنا يعني أنا المفروض هو أبو بكر يقول أبو عائشة، هو حقيقة أبو عائشة، لكن الذي جاءها وسألها ليس أبو عائشة، ليس أبو عائشة الذي هو أبو بكر، أبو عائشة ومسروق. نعم، الذي يكنى بأبي عائشة، يقال له رضاع أيضا، يعني هو من محارم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومسروق هو يعتبر والله من المخضرمين. قابل عمر بن الخطاب فقال من أنت؟ قال مسروق بن الأجدع. قال الأجدع اسمه الشيطان، أنت مسروق بن عبد الرحمن. فكتبوه في الديوان فذهبوا إليه فكتبوه، قال مسروق يا علي، قال لا لا لا تقل الأجدع، أنا مسروق بن عبد الرحمن، سماني هكذا عمر بن الخطاب. قال الأجدع والشيطان غير. فدخل على عائشة رضي الله عنها فقال قال أرأيت ما يقول الناس؟ قالت ما يقول الناس؟ قالت أي قال يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه. قالت قد قصف شعري مما تقول. أين أنت من ثلاث مراجع ربك؟ قال من حدثك بإن فقد أعظم ثري على الله كذبا. قال من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم ثري على الله؟ من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم ثري على الله؟ ولذلك قالت قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. استدلت قطعا، يعني هذه الآية لا تساعدها. ليش؟ ممتاز. قل والإدراك أعم من الرؤية ولا أخص؟ الإدراك أخص. الإدراك أخص من الرؤية، والنفي نفي الإدراك. ولذلك العلماء في القاعدة الأصولية يقولون نفي أخص لا يستلزم نفي الأعم، نفي أخص لا يستلزم نفي الأعم. إذا نفى الإدراك، والإدراك معناه الإحاطة الكلية، وهذا غير موجود، مش ممكن تكون عند الدلالة الفعلاء. أحاط هو بكل شيء علما ولا يحيطون به علما، أحاط بكل شيء قدرة سمعنا بصرا سبحانه وتعالى. الفعلاء الكون كله في يدك، حبة خردل في يد أحدكم. إذا أقول بأن الإدراك غير الرؤية، الإدراك هو الأخص والرؤية الأعم، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. فلذلك نقول الاستدلال استدلت استدلال خطأ، ولكن الحق معه. والذي يفصل في النزاع في هذا الباب بأن الإنسان قال للأمة جمعاء، وطبق هذه القاعدة معها، قال لن قال الإنسان إنكم جميعا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ونوجد دلالة هنا، طبق القاعدة بسرعة، وجد دلالة المخاطب يدخل في العموم، يعني معنى ذلك لا أنتم ولا أنا، لا أنتم ولا أنا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا كما قلنا من باب المخاطب، أو المخاطب يدخل تحت عموم الخطاب. ولذلك ترى بأن الأمر إذا كان للخصوص لابد أن تلد قرينة أو دليل ظاهر في التخصيص. قال خالصة لك من دون المؤمنين، تصريحا قال خالصة لك بدون المؤمن. هل هي المسألة الأولى أو المبحث الأول؟ المبحث الثاني ما هي؟ تعرض العمومات؟ لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طبعا هذه المسألة العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب فيها خلاف. بعض العلماء يرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا التفصيل العام. بعضهم يقول السبب يخص لا يعمم وإن كان اللفظ عام، وبعضهم قال بالتفصيل. والتفصيل هنا أن تجيء القرينة تثبت العموم، أن تجيء القرينة تثبت العموم، أو دليل القرينة تثبت الخصوص، أو لا قرينة. يبقى جاءت قرينة أثبتت العموم بالإجماع هو على العموم حتى لو كان في سبب، كمسألة نزول آية السرقة وكان السبب فيها هي المرأة المخزومية. تعرفون المرأة المخزومية التي كانت تجحد المتاع، فحديث عائشة قال هم قريشا أمر المرأة المخزومية. أن السلام أراد أن يقطع يدها وهي امرأة حسيبة نسيبة من بني مخزوم. فقالوا من يشفع فيها؟ قالوا حب رسول الله وابن حب رسول الله أسامة. ذهب أسامة فاشتد الأمر عليه أن السلام قام مغضبا فقال قولا فصلا، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوا يده. قال إنما أهلك، هل هلك بذلك؟ قال والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها ثم حاشاها لقطعت يده. هذا العد، العد أساس التثبيت في أي شيء. الأمة الظالمة ولو كانت من أشد الناس توحيدا لا تستقيم، لا تزول، تزول سريعا. والأمة التي تحكم بالعدل ولو كانت من أكثر أهل الأرض استدام من كهر. لذلك الفرس كانوا فيهم ظلم، فلذلك قال أن السلام سيمزق الله ملكه. والروم كان فيهم عدل على الظلام اللي فيها، اللي كان في التفاوت في النسبة، لكن فيهم بعض العدل. قال ثبت الله ملكه. ولذلك السلام كان من أول ما أمر به الصحابة في الهجرة قالوا أن يهاجروا إلى حي هلم، جزاكم الله عما خير الجزاء لكم ما لكم من المنة على أن تستمع. قال للحبشة، قال ففيهم ملك لا يظلم عنده أحد. هو أول العلامات وأهم العلامات أنه ملك لا، وشوف هو لما كان عادلا ماذا حدث؟ جره الله إلى الإسلام جرا بالسلاسة، وحدثت له منقبة لم تكن لأحد، يعني يمكن قريبا من منقبة بلاد. عندما خرج سلم وخرج أصحابه جميعا قال ما تأخذ لكم اليوم، ثم كشف الله له الغيب في جنازته فصلى سلم عليه وصلوا جميعا خلفه على ملك الحبشة. الغرض المقصود بأن مسألة العدل، قال لو أن فاطمة بنت محمد سافر لقطعت يدها. المهم أنه قطع هذا المخزومين، قطع الإنسان هذا المخزوم. فأنزل الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة. جاءت القرينة على التحميل، وين القرينة؟ نزلت في امرأة المرأة التي كانت تنحت من بني مخزوم، المرأة المخزومية. وين القرينة؟ إذا سألت عن القرينة فخلاص، وين الحزب؟ متفرقات ولا متفقات؟ القرينة أخطأت، القرينة في نفس الدليل أحمد. وين وش السيغة العموم؟ الألف واللام سندخل في نفس الدائرة على عبر عموم الله في السبب. فقطوا أيديهما، ممتاز، لكن ليس هو. جزاء من الله. وين وجه الأمم هنا قليل؟ أنا مريض وسأستيقظ عليكم. لو أن فاطمة أتكلم عن جاء السياق، جاءت الدلالة، جاءت معها القرينة. أستاذ فؤاد باشمهندس، الذي سرقت مرأة وهو سبق قال وسبق. الله أكبر. خلاص أنت تضرب دماغك في الحيطة وتطلع تضرب وترجع، هذا صحيح، الإجابة صحيحة. الذي سرقت إيش؟ امرأة. وهو والله لو علم تكلم عن إيش؟ عن ذكر وأنثى. قرينة العموم ولا ما قرينة؟ قال والسارق والسارق، لأن الأصل أن الكلام كله كان على من؟ على امرأة المخزومية، صحيح. فلما أنزل الآية بقرينة العموم قال والسارق، وليس الأمر على السارقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أو تأتي القرينة تثبت الخصوص بالإجماع على الخصوص، كقول الله تعالى خالصة لك من دون من ولي امرأة مؤمنة، وهذا سأل النبي إن أراد النبي أن يستنكح. الثالثة المرسلة أنه الأدلة قد جاءت، نزلت الآيات على العموم وما في قرينة، لكن في سبب النزول. وهذا على خلاف العلماء، والرأي الصحيح أن العبرة بعموم الله تدل على السبب. الرأي الصحيح العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه فيها أدلة كثيرة جدا. تعرفون من التي أطلقت عمر؟ قالت إيه يا عمر، كنت في مكة تدعى بعمير ثم صرت عمر، ثم الآن يقولون لك أمير المؤمنين. من؟ خولة. ممتاز، خولة من تحكيم. فقالت إيه؟ اتق الله يا عمر. ما قال فأمير المؤمنين ولا اتق الله يا عمر. ثم نصحته وعظته وعظا عظيم، اتق الله يا عمر. قالت هكذا، قالت من يعني من أمن الموت، من طاب الموت لم يخشى الفوت أو شيء من ذلك. فوعظته وعظته بالأخيرة، قالت اتق الله يا عمر. فوقف حتى أن عامله أراد أن يشد عليه، قال ما تعلم من هذه؟ هذه خولة التي قد أجاب الله سؤالها من فوق سبع سماوات. خولة وزوجها نزل فيهما الحكم، حكم إيش؟ حكم الظهار. صحيح؟ قال الله كانت عائشة تقول سبحان الذي، سبحان الله، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات إني في ناحية البيت. وطبعا تعلمون أن بيت عائشة كان قصرا مليفا، كان حجرات يدخل بعضها البعض، فالبعد كان بعيدا. صحيح؟ كانت عائشة بيت عائشة غرفة عائشة حجرة، ما في يدوب الرجل تمد وينتهي الموضوع، هذه حجرة عائشة. شو تقول؟ شو انظر هنا للعجب العجاب، تقول إني في ناحية البيت ويخفى علي بعض حديثها، هي تشتكي وتتكلم بصوت عالي ولكن تقول بعض الحديث يخفى علي ويخفى علي بعض حديثها. فأنزل الله قد سمع الله القول التي تجادلك، وهو فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهنا ترى يعني جاءت تشتكي، فأنزل الله جل وعلا حكم الظهور. أنزل الله حكم الظهور، فهل الظهور قصر وحصر وكان حصرا على خولة ولا صار معمما؟ هو على التعليم، وهنا سبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا بالإجماع مع أنهم اختلفوا العبرة، لكنهم يقولون أيضا بأن الظهور عام، الظهور عام. أيضا مسألة اللعان، اللعان نزلت في هلال بن أمية والآخر هذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يرى رجلا مع امرأته، قال بينة أو الحد في ذلك؟ قال إني صادق وإن الله سيصدقه. حسن الظن بالله، فأنزل الله آيات اللعان، واللعان نزل هنا الآن نزل بسبب خاص، والعبر أيضا بعموم الله. من ذلك الرجل الذي جاء من السلام وقال على الصلاة غير إني أتيت امرأتي مات رجل من زوجي غير أني لم أرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سكت، أشار عليه وأن سكت. فأخذ أبو بكر فقال يا رجل سترك الله فاستتر بستر الله، قال لا والله حتى يطغيني. ثم جاء عمر فقال يا رجل استتر بستر الله، قال لا والله حتى يطغيني. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدما صلى قال أين السائل؟ فجاء السائل فقال أسبقت الوضوء؟ قال نعم. وهذا هذه اللي يسمونها ركعات التوبة. صحيح؟ أنه لو أساء أحد يعني يتوضأ ويصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه فيؤخذ ما تقدم من دم. والحديث في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه وارضاه، وهذه صلاة التوبة، يعني هو كل إنسان من باب إذا أسأت فإيش؟ فأحسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبقت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال ارجع فقد غفر الله لك. ففرح بها جدا وقال ألي خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل لأمتي عامة. وهذه دلالة واضحة جدا في التنصيص. قال الله جل وعلا وقرأ عليه قول الله جل وعلا، وشو العبرة بعموم اللفظ، قرأ عليه قول الله جل وعلا أقم الصلاة الطرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر الذاكرين. لما قال رجل ألي خاصة؟ قال لا، بل لأمتي عامة، بل لأمتي عامة. ذلك قاعدة من جميع القاعدة، قال ولا يمكن للأحكام أن تكون على التخصيص، لا يمكن للأحكام أن تكون على التخصيص بحال من الأحوال، حتى لو نزلت تنزل على تخصيص الأحوال للأعيان. ما الفرق بينهما يا تاجر؟ العموم يتكلم عن عام خاص، ما كنت حاضر بس يعني ما قدرت أضبط بينهم. طب فتح ممتاز، فتح. الفرق بين الأعيان والأحوال، والجميع كما قلت قالوا القاعدة أن الأحكام لا تخص حال الأحوال، لا تنزل على الخصوص. هي على العموم، ولو كانت الخصوص إذا أخص أحوال لا أعين. أحوال يعني نعم صدق أبو الفتاح أو أهل لا أنت ده بيستشير اللي بيجي. أيام كان في الحادث أنت رجل. أي رجل؟ الذي جاء النبي. جيد. أنا بس فقط أريد التفريق بين العين والحال. العين. أنا قررتها لك الآن. العين بالنسبة في الفريق المحب. نعم. هذه أحوالك كتخصص النبي صلى الله عليه وسلم على الزوج أو تخصص. لا ما في تخصيص. طيب. الفرق بين الأعيان والأحوال. العين الشخص نفسه. العين الشخص نفسه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له قال ذبحت قبل أو نحرت قبل الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال عندي ذبح. قال ذبح ولا تجزئ أحدا بعدك. فالجماهير قالوا أنا خاصة بعينه هو لأنه قال بعدك. نسميه أبا. قال لا. من كان في حالات ينزل منزلته. يبقى العين يتنزل الشخص نفس الشخص الحال حاله. وهذا هذا الموافق للتقصير الشرعي ان الاحكام لا تميز زيد عن عمير. الاحكام تنزل لحال من الاحوال او لعموم، وكل الاحكام او جل الاحكام على العموم، وممكن تنزل بخواص الاحوال. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وجده ممددا فسال ما به ويظللون عليه قالوا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في الصفر. فهل هذا خاص بهذا الرجل بعين هذا الرجل بعينه هو؟ ها من شاركه في حاله. من كان في هذه الحال كان ضعيفا جدا والسفر قد أرهقه والسفر قطعة من العالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه فطر ولا يجزى الصيام ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. مفهوم؟ يبقى إذا هنا قال له ألي خاصة؟ قال بل أمتي عامة. العلم عموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا يمكن للأحكام أن تكون على التخصيص بحال من الأحوال حتى بالأعيان، هي تكون على الأحوال. لذلك ترى أن منهج ابن تيمية ماشي صحيحا. قال في سالم مولى أبي حذيفة مسألة الرضاع الكبير الأئمة الأربعة قالوا خاصة بمن؟ بسالم. وهو يقول لا، هذه خاصة بحالة سالم. فمن نزل منزل سالم إذا ليحظ حكم سالم. طبعا لو تصورت في العصر المعاصر في وقتنا المعاصر كيف يكون ينزل منزله؟ نفس حاله بالضبط. أيوة كيف؟ التصور العلم تصور. رجل زيد له أولاد سافر بالسيارة مات هو وزوجته وبناته وما عنده عمير هذا ابنه فقط ترك ابنه، وابنه هذا ليس له واحد ولا مسكن ولا مطعم ولا مشرب إلا مع عمه، وعمه عنده أربع بنات وأمه يعني خمسة من النساء، والولد شارف البلوغ عنده قول قريب من الرابع عشر. جيد. فلو دخل عليه على البنات إذا العورات الاختلاط ماذا يحدث؟ والولد لو تركه فضاع. فنقول هنا حالته حالة سالم، لأنه قالت إنه كان يدخل معنا مع سالم هو ابني، وكان يدخل وأنا بمهنة في البيت يعني العفو في الناس فيها. فقال أرضعيه يحرم عليه. هنا نقول للرجل لو ترك عمه يقول لو تركته شرد وتشرد وضاع، قلنا اجعل امرأتك ترضعه وهو ابنك في الرضاعة، ويبقى نازل منزلة الحال. فهمتوا؟ يبقى إذا العبرة هم لفظ السبب. وطبعا المسألة المهمة جدا في الرد على من يتبناه في هذا العصر مثلا مسألة الضغط النسوي. احنا قلنا لا يصح لامرأة أن تترأس الرجال. طبعا اصلا صيحات حتى اخوات اهل الدين يقول يعني وتبجحنا كمان بالادله ان عمر الخطاب جعل رئيسه السوق امراه هي رئيسه السوق في البيع والشراء لانها كانت تفهم. من وين انا جابوا قصه مختار؟ من وين اتوا بهذه الامور؟ لا تدري. وهذا حديث موضوع اصاله. هذا اصاله حديث موضوع. حديث موضوع. من وين بيأتوا بهذه الأمور عشان الضغط النسوي هو اللي عامل في هذا؟ أفكار ضائعة، والضغط النسوي يجعلهم يطوعون الأدلة على كده. فلما جوبهوا بحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولا امرأة. هل في أي احتمال في هذا الحديث؟ خلاص الهروب منه كيف؟ يكتب مصي ويقول هذا خاص بأهل فارس. لما؟ قال الحديث سبب ذلك. لا نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أن أن أن أن أن أن أن الابن قتل أباه والأخ قتل أخاه وبعد ذلك فنى الأخ، بقيت المرأة فترأست الناس، قال لن يفلح قوم ولا امرأة امرأة. إذا قالوا إذا هذه مسألة خاصة بإيش؟ الرد عليهم، دعك من الأدلة بأسرها، الرد عليهم عشان تعلم أن هذه القاعدة عند الصحابة مستقرة، العبرة بعموم اللفظ ده بخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لن يفلح أهل فارس لأنهم ولوا أمرهم إيه؟ امرأة، ما قال ذلك. قال إيه؟ قال لن يفلح، وهذا صيغة من صيغ كيف كيف؟ نكرة في السياق تفيد العموم، أي قوم فعلوا ذلك؟ فطبعا لغة ما يستطيعش يجابه، فقال هذا الحديث خاص بأهل فارس، ولما قيل له ترأست امرأته المرأة عليه في فارس قال إذا لن يفلح قوم ولا امرأة. انظر هنا فهمه هو المفتي هذا ولا فهم الصحابة، لتعلم أن الصحابة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعقل الناس بمراد رسول الله. لما قيل لأبي بكر أتخرج لعلي؟ قال من يخرج؟ قال طلحة والزبير، وعلى رأسهم من؟ قال عائشة. قال عائشة رأسهم؟ قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق، هي زوج النبي في الدنيا والآخرة، بل هي أعلم نساء العالمين، وما يصح لها أن تترأس. فقال له والله لا أخرج. قال لما؟ قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وطبعا عائشة جد أمها كان فارسي، وجد السابع لأبي بكر كان من أهل فارس، صحيح؟ عرب أبحار. أين الفارسية هنا؟ أين ما قالوا؟ يبقى إذا حتى الصحابة هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لذلك خذ علامة السقوط أو علامة الرقي، إن أردت المرأة تترأس الرجال فاعلم أن الأمة تغور، واعلم أن المرأة لو ترأست الرجال سقط القيد، سقط القيد، ليس منا، من ليس من كيسنا. طبعا لهم حجة أخرى صراحة يتقوون بها، ما هي؟ خلاص ما تكلمنا عن الحديث موضوعنا، لما قال تعطان الحديث قال أن أبا بكر مجهود الحد، أعوذ بالله من هذا الكلام. وطبعا هذا الذي قاله دكتور أنا أحبه، يعني دكتور له أبحاث جيدة وسميه هو مات رحمة الله عليه، ما يزال النزلات تغمر وشرف على حسناته، محمد سلمان الأشهر، وهذا خطأ بين زل لا تغمر بحمد الأحوال لكنها تغمر ببعض حسناته. رجل له أبحاث كبحث أصولي اسمه أفعال الرسول من جزئين مات جدا، يعني رجل له يعني ومحب للسنة غفر الله له إن شاء الله تغمر ببحث حسناته، وفي كل أمره مجتهد، وإذا شاءت له أجر أخطأ فله أجر أصاب له أجر، لكن الاجتهاد لا يحوم حول الصحابة، ما صح أن يقال هكذا عن الصحابين، كما قال الباشمهندس هم يتقوون جدا بسبب. إيش بقى سبب؟ مالك السبب، وكيف يتقوون بها؟ ذكرت ولا يملكهم ولا عرش عظيم كان قومها سبب التعب، التعب الزاد. نعم كما قال بصور يا ابن انت اطلب علم حسنك. نعم هي كيف تتقدم، كيف قالوا نحن نعول على انه المرأة هي التي كانت سببا في صلاح ايش قومها، مش اسلموا، مش انقذتهم من القتل. ما الذي حدث يا عاشق؟ انت في اي جانب؟ معنى في ايش؟ معنى كده هكذا في ايش معنى في قصة سبع؟ لا نتكلم على اصل المسألة، اين انت؟ ما اتكلم على حضورك، حضورك الذهني موجود، اين انت؟ معهن ام معنى في ايش تترأس المرأة الرجال؟ ممتاز، هذا الذي نريده. لكن هم يقولون المرأة ترأست وأنقذت، وهم كادوا يعني يتفانون بسبب هذا، يعني طبعا أصلا كادوا يعني تذهب ريحهم بأنهم أرادوا قتال سليمان عندما قالت إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه، شوف العقل الرشيد، ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذل. ايش اللي حدث؟ شوف العجيب هنا بقى الانصاف. من قال؟ الله اقره، وهي على الكفر، وهي على الكفر اقر رجحة العقل. فقال الله تعالى وكذلك يفعلون. قالت، شوفوا انظر الذكاء ايضا كيف حتى اداب التعامل، قال اني مرسلة اليهم بهدية فناظرت بما يرجع المرسلون. يبقى اول شيء انقذتهم من القتل. وقال الله تعالى ايكم ياتيني على قول على سليمان على سلم سليمان ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني. فقالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت والقوم جميعا خلف سيدتين. كان النجاح وكانت النعمة كل النعمة بها ولا لا؟ جرتهم ولا ما جرتهم؟ إذن هذا دليل لها. إن كنتم معنا فردوا على هذا الدليل، أجيبوا كيف يكون؟ شهر من قبلنا. لا لا يعني هذا دليل متأخر، خليه متأخر، هذا شهر من قبلنا. لكنهم يقولون لا، سيقولون لك وشرا لنا لأن الحديث جاء خاصة، سيردون احتمال طويل. هذا نادر، والنادر لا حكم له. هذه إجابة من الجماس لكنها ضعيفة، وإلا فسيقولون لك خديجة، خديجة اللبيبة الرشيدة اسم لبيبي، ماذا كان؟ دخل الإنسان يقول زملوني زملوني. قالت لا لا والله لا يخزيك الله أبدا. انظر اللبيبة الرشيدة، لا والله إنك تصل الرحم وإنك تكرم الضيف وأنت وأنت وتنصر الحق. وأخذته إلى العالم. صحيح ولا لا؟ ذهب به إلى من؟ إلى العالم. ترجع معضلة المسائل ترجع فيها للعلماء. فذهبت قالت انظر إلى ابن عمك واسمع له. يذهبون إلى من؟ يذهبون إلى أم سلمة. قالت اخرج ولا تخاطب أحدا واستدع الحلاق. الجميع اتسوا به ولا ما اتسوا؟ عائشة رضي الله عنها التي تبث حديث الإنسان في الدنيا بأسرها، وقال الذهبي أكاد أجزم هي أعلم نساء العالمين. أين النبي؟ هذا فتح الحديث كمل قليل هذا برضو ناشر برضو نادر يعني. نعم شرح صدرها، لكن هذا ترأس يا ترأس القوم بأسرهم سبق بأسرهم أسلموا. هي نزلت تحت حكم رجل. الله أكبر، جزاك الله خيرا وجزا كل إفريقيا خيرا، ونسأل الله لك وعلا أن يعمر إفريقيا بالخير ويرفع رايتها. هو هذا، هي ما نزلت إلا أنها نزلت تحت سليمان وأسلمتها أكمله مع سليمان. فكان الأمر بأسرها أنها لما تبعت سليمان كانت أن لسه لقومه. دكتور عن الطلبة يعني قصدهم قبل إسلام الملكة، يعني كيف ترأست يعني قومها هؤلاء يعني أيها المحامي يعني أنت ترى نحن انت بتكلم نحن احنا عندنا في اسكندرية كده أنا أصلا من الكلم من كلام كده احنا جينا احنا روحنا عن نفسي أنا وحدي. أنت عندكم في ليبيا كده ولا أنت بتتكلم تعظيما لنفسك؟ حكم المجاورة. شوف القائد الفرقية المجاور ياخذ حكم المجاور، صحيح والله. لكن أنت بعيد عني، أنت استنوهم هم اللي قريبة مننا. نعم، هو الحق أننا ننظر فيها. هي نعم كانت سبب سعادتهم، لكن متى؟ عندما كانت إيش؟ تابعة لمن؟ سليمان. لا تجد في التاريخ امرأة استقلت وترقصت فأفلحت بحال الأحوال. وهذا يجعلنا يعني نتأسى على رجل هو يعني كان داعية، نسأل الله أن يغفر له، وأخطأ خطأ فحش عندما رد الحديث بكلام مج تمجه الأذان عندما قال لو رأى البخاري تتشر ما قال الاستهانة. الحديث هذا في البخاري لا يفلح خوف، الحديث صحيح لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه. فيقول هو شوف بينكر ما يستطيع ينكر على النبي لانه يكفر في وقتها، بيقول لو راى البخاري تتشر ما قال هذا. مسكين بقى اي واحد بمين المسكين فيه؟ من المسكين؟ تاتشر طردوها من الكرسي قالوا لو ما طلعتي هيكون في حرب هذه. تاتشر جاءت بالخراب على انجلترا. بالخراب على انجلترا. والرجل يعني رجل جاهل من الناحيتين. جاهل انه رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجاهل بالواقع. وبعدين بيتهم من جبل الحفظ يقول لو راى البخاري تاتشر ما هو البخاري اللي قال. والله لا شبحه. انا اقول البخاري هو اللي قال ولا هو ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان خطأ بين هذا خطأ بين. لذلك قلت دائما الناس تنضبط بالقواعد وتمشي بها على غرار التسليم التام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا لما يقول صلى الله عليه وسلم لما حدث في اهل فارس وتراصت المراه فقال لا يفلح قوم ولا امراه نقول العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني قرار المساله الثالثه. دكتور ايش اللي راح تسال؟ دكتور طبعا هي مساله نسويه لازم هتعمل كده يعني لازم تصيب معناها. أنا ما يدري. لماذا يختلف العلماء في جواز الإمرأة أن تكون قاضية؟ يعني أنا عايز أفهم من دليلك هذا من وسؤال جيد. أنا قرأته. لا أنا أقر بالخلاف. ابن جرير الطبري قال ذلك. بل ابن حزم يقول والمرأة قد تكون نبية. واستدل قال تعالى أوحينا إلى إيش؟ إلى أم موسى أن أرضعيه. فهو بيقول أن مريم نبية. ويستدلون بهذا يقولون إذا أنت مشكلتك مش كده. مشكلتك أنك بتعارض بما اختلف فيه معايا. وده ما ليس معارضة ليس دليلا لك أن تقول في خلاف العلماء ليس دليلا. لا أقول هذا دليل. أنت تقول لما لما يكون المرأة لا تتراقص لما يختلفون. يختلفون لما كما اختلفوا في العصر. أن بعض الناس فهموا فهما مغلوطا. لكن إذا كان قاضيا هو طبعا الان يقال ان هي المراه تدخل الكوب مش عارف هذا خطا بني. المراه لا يصح لها القضاء بحال من الاحوال وان تترأس القضاء هذا ضلال مبين. هذا ضلال مبين اقول لك. وبعضهم بقى يعني اللي هم اصحاب الفكر المتسع اللي هم اصحاب التيسير ده مش تيسير يسير اختها واخواتها فاهم ازاي؟ هو هذا هذا ضغط ضغط فكري رايح ضلال انا اعرف ضلالا. وطبعا والاخرون اللي هم ايه المتنطعون حرام حلال حرام حرام هذا هو. لكن الوسطيه العدول بضوابط الشرع. ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما اكمله. هو ده الضابط. هذا الضابط انا لا باذن الشرع يعني لا يقبال. فالحديث عندي صريح لا يفتح قول ولا امراه. فكيف هي تكون قضيه إذا ولوا أمره امرأة ولا ما ولوا أمره امرأة؟ خالفوا صريح حديث ولا ما خالفوا؟ خالفوا. هذا كلام جيد. ولذلك كلام جيد الطبري ليس له علينا يعني سلطان. أي أحد كائن من كان قوله لا يصادم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله. قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول المخيم. أياك الله أياك الله. هذا الحديث صحيح؟ خذ نصف دينكم من هذه الأمور. هذا صحيح؟ خذوا نصف دينكم من الثميرات. حديث لا يصح. حديث لا يصح. لكن هي تنزل تحت عم الآية وذكرنا الوجه فيه بتكون من آية من آية الله. حديث لا يصح. خذوا شطر دينكم من الثميرات. حديث قريب من الواضح كمان. حديث ضعيف جدا. لم يصح. طيب يا طبق مسألة إذا في العموم هي مهمة جدا. هي مسألة إذا تعارض العمومان. أنا بتكلمنا على العام والعام إذا تعارض من باب الترجيح. العام الذي يخص أضعف من العام الذي لم يخص. العام الذي يخص العام الذي خصص يكون أضعف الدلالة من العام الذي لم يخص. والسبب أنه لما يخص تضعف دلالة لأن إذا إذا إذا دخلوا التخصيص يقولون الآن هل دلالته على الأفراد قائمة أم لا؟ هي حقيقية أم مجازية؟ كل هذه مسائل في العموم اختلف فيها العلماء. أنا أطرت النفس فيها جدا في شرحي لإرشاد الكحول فريق وترك عليه أن أرادوا التوسع. وأنا لست بصدد هذه المسألة. مسألة هذه الترجيح أن العام الذي لم يخص أقوى من العام الذي يخص. ونقول بأن المسألة المهمة جدا عندنا هو تعارض العمومان هو عام من وجه وخاص من وجه. والعام الوجه الخاص من وجه. وهذه يعني فيها ما فيها من النظر بعض الشيء وانا سأضرب على ذلك مثلين فقط، ان انا صراحة يعلم الله انا متعب جدا وبحكمكم عندي درس ايضا اخر ما ادري ماذا الذي سيحدث، لكن لعل الله تعالى يعطيه القوة يعني. وانا قلت لي لا ادخل في التفصيل في الخاص، لكن ننهي بالأمثلة. نقول قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، قال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الآية عامة في كل امرأة سرعة توفي عنها كل امرأة عموما الآن صح ولا لا؟ فيبقى كل امرأة ينزل تحتها الحامل والحائل الحامل المطلق نعم انت كمان يا ليبيا كلها لا ليبيا فيها شيء بترول بيطلع في الرأس عندهم الان هو جرك، فالرجل قال انا بقول امراه توفي عنها زوجها، والرجل قال الحامل والمطلق توفي عنها زوجها الحامل والمطلق، الراجل الطيب ذهبت معه جرك انجرارا والله ما سمعت. شوف تعرف الراجل عبد الفتاح أو الراجل ده كان كل مرة بيشارك اليوم، وهو طبعا هو سكن تسلم لما لأنه لما جلس المرة الماضية بجانبي رأسه راحت شمال. قل المطلقة والمعقود عليها التي توفي عنها زوجها انتهى الموضوع. فإذا أصناف النساء إيش التي توفي عنها؟ حامل أو حائل، بس انتهى الموضوع صنفان، سواء كانت حاملا أو حائلا، هذا العموم عندنا آية أخرى. يبقى عندنا هذه الآية عموم من وجه وخصوص من وجه، والوجه العموم في كل امرأة حائل أو حامل، في الخصوص خاصة في من توفي عنها زوجها خرج توفي عنها زوجها خرج الحائل والمطلق. الحائل خرجت ليه ليبي حاتم ما بيستيقظ بعد ما استيقظ بينام يستيقظ هذا تأثير عارم ما يخرج عنها حائل لا هي حامل حائل قلنا توفي عنها زوجها يخرج هذه حاله الآن خاصة يخرج منها المطلقة خرجت ولا ما خرجت خرجت الرجعية أو غير رجعية خرجت ولا ما خرجت أحمد سيب الرجل سيب الآن حامل أو حائل دعنا إحنا أخذنا وجه العموم وجه العموم أصناف النساء حامل أو حائل أنا إيش أفعل أنا دايخ لو تعلمون ما بي ما يعلم بي إلا الله الآن عندنا جزئيات 3 في الآيات الذين يتوفون من ويذرون أزواجا وصف يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 حكم فهمتم تقسيم الأدلة يتوفون منكم وصف أزواجا وصف الحكم 4 أشهر طب جينا أزواجا هذه تعتبر إيه عام حتى الصيغة عام ليش عام نكرة في سياق الشرط تفيد العموم لأن السياق سياق شرط حتى لو نصرح فيه عطى الحكم قال يتربصن بأنفسهن يعني إن مات زوجها عنها تتربص 4 أشهر يبقى نكرة في سياق الشرط تفيد العموم كده فهم ممتاز ننظر في الوجه الأول أزواجا صار عاما بأصناف النساء حاملا أو حائلا ممتاز تعال ننظر في الجزئية الأولى يتوفون خاص ولا عام خاص انظروا يتوفون خاص يتوفون فين خاص يا حاتم والله كثير عام شوف عام يتوفون خاص في الوفاة في اللي ميت في اللي راح انتهى يبقى خاص الوفاة نعم خلاص خرج الحال إذن الوفاة خاص نعم. الخاص لا تدخل فيه احتمالات نعم صح والعام جيد الآية الثانية قال الله جل وعلا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحكم هنا إيه؟ في الأولى لا الأولى الحكم 14 دي اسمها هي نيجيري ما اسمها؟ ما اسمها؟ هذا الحكم 14 ليه؟ عدة هذه العدة. طيب قال الله جل وعلا أريد الآن الأول واللائي لم يحد واللائي لم يحد من قال قبلها قبلها قال الله تعالى واللائي يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. إذن الآيات تتكلم عن العدة هو الآن والآية الأولى كانت تكلمت عن العدة صح بوصل. قال واللائي يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال أجلهن عن العدة صحيح أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال ها الوصف هذا عندي جزئيات وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن صح وأولاة الأحمال ها خاص خاص العام عام لكل حمل هي خاصه ايش انتم ما بكم يا شيخ ما هي اسر بس الان الان هي خاصه في من في وصف وصف الحمل يبقى الحكم الذاتي خاص وصف الحمل صح. طب الحكم اجلهم من العده شوف هي خاصة في الحامل عامة في في في في الجزئية الأولى الجزئية الأولى يتوفون منكم صحيح. هنا الله تعالى قال والله يئسن من المحيض فعدتهن هذا على الطلاق صح هذا على الطلاق يا لهوي يا لهوي تطلق عندنا المصرية يا لهوي بالإسكندرية حتى القاهريين يستغربونها هي بمعنى يا للهول ما الذي يحدث هذا وعندنا في اللغة العربية القلب المكاني يجوز ماذا أفعل قال والله إسنا محيط هذون ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر لو مات عنها زوجها ثلاثة أشهر يبقى الكلام استياق ليه طلاق طلاق ممتاز. هنا يقول الله تعالى لا هي مسألة وصعب عليكم أنا ماذا أفعل يا دكتور أنا كيف أوصل لهم هذه أنا تعبي هو اللي خليني. وأولاة الأحمال أجلهن أولاة الأحمال وصف مخصص هو الآن لأن عندنا المرأة إما حامل وإما يبقى الأحكام التي تأتي خاصة بمن بالحامل. طب نشوف العموم وين وأولاة الأحمال أجلهن أجلهن عامة عامة أجلهن يضعن حملهن أجلهن سواء توفي عنهن أزواجهن أو طلقهن. اتفهم كده؟ ما فهمت؟ ماذا أفعل طيب؟ عام وعام لكن هذا عام من وجه وخاص من وجه. نعم هنا حاضر تحت امرك يا حبيبي تحب البراحه انت الغربيين انتوا كلهم كده مبرطعين في كل الاراضي ان شاء الله ربنا يسهل في الاخره مش هيلاقوا اي مرطعه ده ربنا يجيب لك اولاد يعني يومين احنا كمان هنستنى. انت ربصنا يعني سيدنا أربعة أشهر عشرة طيب ما فيش قلم شديد عن هذا القلم عشان الإخوة طرد خفيف جدا وأحمر رجل أذرون أزواج أذرون أزواج ده لون اخر. جزاك الله خير. جزاك الله خير. انا يمكن ان اقول عندنا هنا وجهان، وجهان مهمان. وجه اول ووجه ثاني. وجهان. الاول، الوجه الاول هنا يتوفر. يبقى هذه عده خاصه بالوفاه، مفهوم؟ نعم. يبقى هذه عده خاصه بالوفاه. قال ازواجا نكره في سياق الاثبات، في سياق الشرط، تفيد العموم. ما معنى العموم؟ ازواجا حاملا او حائلا. زيد اسمها ايه؟ هند. مات زيد وترك هند. هند لها احتمالات، مجنونة، عاقلة، كبيرة، صغيرة. إما أن تكون حاملا ها أو حائلا. ممتاز. هنا العلاقة بينهما إيه؟ الآية، بحكم الآية العلاقة بينهما ست قرطاع وعهد الأرض. ممتاز. أيوة. لا، العلاقة بينهما العموم، سواء كانت حاملا أو حائلا، مات عنها زوجها فعدتها. هذا مفاد الآية، هذا هو موجب الآية. ممتاز. نصف على الآية الثانية. أنا كده مش ممكن أدي الأمثلة كلها، هو المثال دوت ويخلص ونقفل الفكرة. يعني مثلا حسب عقول الإخوة عندنا الآية الأخرى اللي هي إيه؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أيضا الكلام هنا على إيه؟ على عدة. كلام على عدة. نعم. ماذا قال المعلم؟ على عدة. أنا كنت متوقع عنها ولكن عدة. طيب ماشي على عدة. على عدة. هنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. شوف هنا يا إخوان، أولاة الأحمال يبقى دي خاصة مين؟ حامل. عدة. عشان نشوف عدتها إيش بالضبط. هنا أجلهن عام. صح؟ صح ولا لا؟ عام في إيه بقى؟ معلش يا ناس. أجلهن، فأجلهن مضاف والمضاف عون. أجلهن يعني عدتهن، صح؟ عدتهن. طبعا السبب مش مذكور هنا، منفي. ونفي، نفي المعمول يؤذن بإيه؟ بالعموم. أجلهن مما؟ عندنا احتمالات هنا في الوسط. هنا ايه الاحتمالات الموجوده؟ الاجل يعني العده. العده من الطلاق، العده من الجنون، الوفاه. الحمد لله عشان انا ياسر تعقلي مش في جنون. العده من الطلاق او من الوفاه. يبقى اجلهن من طلاق او وفاه. ماذا قال الله جل وعلا؟ الحق يضعن حمله. يضعن بعد شهر انتهت، بعد ساعة انتهت، بعد يوم انتهت العدة ولا انتهت؟ بعد ثانية، صح ولا لا؟ بعد أربع سنين انتهت ولا لا؟ في إيه؟ ما لكم؟ أعيد إيه؟ نعم. جمع أعيد كل شيء؟ على لا بعد سنة هذا بعد متوفية كأنها متخصصة بعد نجم بجلس من بعد ندوب تعال أشرح تعال الله يحفظك فهمتم ما أقول؟ يبقى أنا عندي خصوص الوصف هنا أن تكون حاملا وهنا عندي الخلاف حامل أو حائل صح؟ تحمل عشان بيت لكم من المعارضة وين التعارض؟ تعال انت بس ما الذي يتعبك؟ أنا أتكلم على بيدك أشر عليه نعم الآن عام على متوفى سواء هي أو حائلة أو حائلة ممتاز والآن عام إذا كانت متوفى عنها فعدتها 14 و 10 هنا جاءت الحامل خرجت نعم ودولا لا أن نجمع المعلومات هذا أستجمع المعلومات وهذا الحل اللي احنا اللي أنا بلف ودور حوله يعني أنا انتظر سيأتيك الجمع يعني أنت وجدت تعارضا فأردت جمعا نعم هذه المسألة التي نبحث عنها الآن جزاك الله خير أحسن الله عليك تعرف أن أهل القرآن خاصة الله سادات الناس هم سادات الناس عوض من أوائز على ما أنت فيه انظروا إذا عندي الحامل الإشكال هنا في إيش الإشكال بين الأمرين الحكمين وين الإشكال إحنا نجي أتى به الحامل هي الإشكال هنا في الحامل ليش لما انظر للآية الحامل هنا عدتها 14 طب هنا الحامل عدتها انطلع الحامل صار خلافا ولا هنا اسمه عام من وجه خاص من وجه هنا عام في أصناف النساء خاص في اللي هو الزوج اللي هو المتوفى عنه أبوي صحيح ولا لا هنا صارت إيش عام فيهم الأزواج لا عام في الأزواج اختلف العموم هنا عام في الأزواج خاص في الأصناف سأموت مفهوم هذا الكلام؟ هنا عام في الأزواج لأن الزوج قد يكون متوفي أو الزوج قد يكون طلق يبقى عام في الأزواج ولا خاص؟ عام في الأزواج خاص في إيش؟ في السمز حامل لما الأولى عام في الأصناف حامل أو حائل خاص في الأزواج يبقى هذا عام من وجه خاص والآخر عام من وجه خاص تعارض ماذا نفعل عند التعارض احنا قلنا الترجيح باب الترجيح اللي كلمنا عليه اول شيء نمشي بيه عند الجمهور هو ايه القاطع صح الجمع ممتاز الجمع بينهما فانا ممكن نجعل الخاص هذا العام يخصص العام الثاني او خاص العام الاول هو طريقه الجمع هكذا انك تجد الخاص من وجه هذا يخصص العام من وجه الثاني هذا هو طريقه الخروج من الخلاف لكن الكلام عند العلماء ايهما نحمله على الاخر هذا الكلام نعم عندنا عمان عام من وجه وخاص من وجه وعام من وجه اخر وخاص من وجه اخر طريقه الجمع ماذا نفعل نحمل عام خاص نخصص عموم هذا بخاص الاخر لكن على ايهما نجمع يعني هل نجمع نقول الحامل نقول ناخذها بخصوص المتوفى عنها او ناخذها بعموم هنا او الحائل ناخذها بهذا الخصوص بهذا العام ونخصص به ام ماذا مفهوم يبقى اذا المشكله عندنا في الحامل مره جاءت الحامل عدتها 14 و10 مرة جاءت الحامل عدتها تضع الحمل طب على أيهما نحمل شوف ابن عباس لما نظر قال عندي آيتان وفيهما العموم وأنا مطالب شرعا أن آخذ بكلية الأدلة قال إذا عدة الحامل أبعد الأجلين وأكون بذلك قد أخذت الإيه بالعمومين أبعد الأجلين يعني لو كان مات عنها زوجها وهي حامل أقول عدتها بسرعة وحامل في اول الحمل اسف في اول الحمل ده طبعا لماذا لا حتى تضع ستمر على 14 شهر اذا عملت الدلاله الاولى ولا ما عملت وعملت الدلاله الثانيه ولا ما عملت يبقى عملت الدلاله الاولى انها مرت على 14 وعملت الدلاله الثانيه انها ما تطلق ما من تهدى ادتها الى بيت الوضع كده يكون عمل بالايتين مفهوم وجهه نظر قويه جدا جدا بيحكس هي حامل وفي شهر الشهر التاسع في الشهر التاسع مات على زوجها وولدت بعده بشهر ابن عباس ماذا يقول وهذا قول عندنا مطالب يقول بقي لها 3 أشهر و10 نحن قلنا ابعد الاجلين وبهذا يكون اخذت بالايتين ولا ما اخذت وضعت وايضا انتظرت 14 و10 فعملت بالايتين هذا نظر قوي دقيق لولا ان السنه قد فصلت السنة هي التي السنة هي التي بصت الحديث لولا هذا الحديث لقلنا بقول ابن عباس رضي الله عنه لأن الأصل وما آتاكم الرسول فخذوه صبيعة الأسلمية صبيعة الأسلمية لما اختلف أبو عبد الرحمن مع ابن عباس فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي اذهب فاسأل المسلم فذهب فسأل المسلم قال عدتها ان تضع فصل انتهى الموضوع يبقى الحامل في كل احوالها طلقت او مات عنها فعدتها زي طلق وطلق الحديث ان ان ان ان ان امراه ان سميه الاسلاميه مات عنها زوجها فولدت بعد الرد 40 يوم بعد الرد بايام معدوده فتهيات الخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك فقال لها يا لوكا تريدين النكاح لا حتى يبلغ الاجل الكتاب اجله فقالت فلممت وجمعت عليها ثيابي فذهبت الى المسلم فقلت له فقال المسلم انت حللت بالخطاب اذا المسلم فصل بالخطاب لان الحامل اذا وضعت طيب نقول لو قلناها هند حامل طلقها زوجها زيد ولدت بعد الطلاق 5 أيام تتزوج طلق طيب هند زوجها عمر هند الثانية هند رقم 2 هند الثانية خليها مش زينب زوجها عمر طلقها ما طلقها مات عنها وكانت حاملا فولدت بعده بأسبوع تحل ولا ما تحل يبقى هذه يبقى إذا في كل الدوائر مات عنها طلقها اختلعت أي شيء تخوض فيها انفكاك وانفساخ العقد عدتها يبقى لو كان خلعا وكانت حاملا عدة المخترع نفسها عدة المخترع نفسها ايش نفسها انا اسال عدة المخترع عموما ايش يا صومالي ما هي عدة المخترع انت وخل لا مش حاملة مش حملة الحملة دي حملة فرنسية حملة مغربية ما حامل مش حملة إلا أن هي حائل ليست حاملة ها عدتها نفس الجماعة هي مخترعة عدة المخترعة كم نفس عدة المطلقة خطأ بين حيدة ليش يا عافية هي دفعا بالصدر بالإجماع حيدة واحدة جاء المسلم عدة المخترعة عندما جاءت المرأة المسلم قالت زوجي فلان لا عيب عليه خلق ولا دين لكني ولدته ونظرت إليه مع إخواني فولدت أقصرهم وأسودهم كلام سهل قالت إني أكره الكفر بعد الإيمان قال ردي عليه الحديق قال ردت عليه وزيادة في بعض السنن يعني ده عايز زيادة نعطيه قالت له الحديق قال إذا انطلقها ما تريد فتنة عدته الحديقة وحضايق معاه فقال طلقها تصيق فطلق فجعل عدتها حيضة واحدة هذه عموما عدة المخترع لا اختلعت وهي حامل عدتها تضع الحمل إذن أمر واحد على طريق في العدة أن الحامل عدتها أن تضع الحمل هناك مثل آخر أنتم أفكروا فيه أنا مش أشرحه وهو اختلاف أيضا عموم وخصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد هذا إيش عام وهو خاص أيضا. عام في كل وقت، مش في كل من دخل، هو مين هيدخل؟ في كل وقت. عام في كل وقت، خاص في ايش؟ في المسجد. يبقى خاص بالصلاة، خاص بالمسجد، يبقى خاص بالصلاة، خاص بالصلاة. نعم. قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. في 24 ساعة في اليوم. ممتاز. يبقى هذا عموم هو الآن. خصوصا في الصلاة لازم تصلي، لازم تصلي. هذا خاص في المسجد. خلاص. ممتاز. وعندنا قول سلم حديث ابن عباس قال أخبرني أو قال حدثنا نجار مرضيون وأرضاهم عند عمر. أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس. هنا ها عام في إيش هنا؟ عام في النهي، يعني كل صلاة. سيب الفريضة، هذه خلاف من العلماء صحيح أنا غير الفريضة، وكل نافلة لا يجوز الصلاة فيه. يبقى تعارض العمومان ولا ما تعارض؟ شوفوا الحل كيف. جيد. طبعا الجمهور لا يرون الجمع، لذلك الحنابلة والمالكية والأحناف يقولون لا صلاة، لا تصلي، لا يصلي. الأحناف يقولون فرض لا تصلي، لكن كانوا على النافلة قالوا لا يصلي بعد العصر لا صلاة، بعد الفجر لا صلاة. الشافعية خرجوا من ذلك قالوا الصلاة ذات السبب تخصص هذا العمر. افهموها أنتم وأفهموها بالضبط إن شاء الله. لما نتكلم عن الخاص غدا، ليس غدا، الأربعاء، الأربعاء إن شاء الله. طيب لو في أي سؤال أفهم. دكتور، يعني في سؤال واضح عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لا يشرب أحدكم يعني واقفا. ما أنا سامحني ما سمعت. إذا دخل الإنسان المسجد و فيريد أن يشرب فلا بد له من الجلوس يعني. نعم، اذا كان بيرب الوجوب يعني. نعم، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كيف نجمع بين الحديثين؟ ممتاز، فهمتم السؤال؟ نعم. الحق ان هذا جميل جدا، هذا السؤال. العلماء يقولون في هذا الباب حتى لو كان بيعتقد وجوب الجلوس في الشرب، قالوا هذا جلوس يسير لا يؤثر على مسألة الدخول في المسجد. يعني لو جاءت يشرب ويقوم ليصلي هذا جلوس لا يؤثر، جلوس يسير لا يؤثر، جلوس يسير لا يؤثر. وش الدلالة على ذلك؟ قالوا أن السبب كان يدخل الخطبة، يدخل الجمعة ولا يجلس ولا يصلي، فيدخل على المنبر يجلس جلوسا يسيرا ثم يخطب وما صلى، مع أنه أنكر على شريك الغطفاني قال لهم صليت، قال لا، قال قوم فركع ركعتين خفيفتين. هذا خصوصي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، كل خطيب يفعل ذلك. وضحنا المختلعة المطلقة عدتها ثلاثة قروب. المطلقة التي تحيض عدتها ثلاثة قروب، تربصنا وغسلنا ثلاثة قروب. والمختلعة التي تحيض عدتها حيضة واحدة، فإن كانت يائسة فعدتها ثلاثة شهور وأيضا شهر واحد للمختلعة. يعني هنا الحكمة والله أعلم أن المطلقة خرج عيد، ربما المطلقة خرج عيد أن فيها حق الزوج هنا في إمكانية الرجوع. لعل الله يحسب بعد ذلك أمره، لكن هي بتبغضه، هي مش عايزة، عطيته فلوس يابا خذ وحل عن سمايا، خذ هذا وامشي امشي، فين ترجع وين بقى؟ كان هي بتعطي عشان ما ترجع، ده هي بتعطي حتى تفر بجزيها. فاتضحت، فيبقى يبقى لها فقط ما في حق الزوج، يبقى يبقى لها ما المسألة التي يبقى لها؟ يبقى لها براءة الرحم، وبراءة الرحم تنتهي بإيش؟ بحيض واحد. مفهوم؟ في أي سؤال؟ تفضل. أنت حنفي أنت حنفي النظر. لا شيء، هو طبعا الروايات جاءت روايات عند الرواية الأولى قال ما فاتكم ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. الرواية الثانية قال فقدوا. ليست المسألة على ما ذهب إليه الأحناف، الصحيح الراجح النقد هنا بمعنى أتموا، يعني أتم ما فاتك، لأن تمام مسألة قضاء، قضيت صلاة يعني انتهيت من أداء الصلاة. أتموا في كل الأحوال، يعني لو كانت دخلت مع الإمام وهو في الثالثة وهي الأولى لك فهي الأولى لك، ستقوم تأتي بالثانية تجهر بها، تجهر وتقرأ سورة وبعد ذلك ترتب الثالثة بعدها والرابعة. والسورة يعني أنت لا تقرأ سورة أنت لا تقرأ سورة إذا كان الإمام يقرأ ودلو ودلو في آخر ركعة وقلت لا فاتحة فقط وأنت لا تقرأ. أنت تقرأ بالسورة، قلت لك ما هو قلت تقرأ بالسورة لأن ده هذه ابتداء صلاتك، وهذا قول سعيد بن مسيب الفقهاء المدينة، لكن الأحناف قالوا لا تقربها، قال نظروها بنظر مقلوب، جعلوا صلاتك مع صلاة الإمام هي الرابعة، الإمام يصلي من غير سورة فتصلي أنت تكون هكذا وتقيم تأتي بها كما قلت، وبعد ذلك تقضي تجعل الثالثة هي التي فيها قراءة السورة وقراءة الفاتحة والسورة. كيف يعني يكون قلب الأحوال ذلك الطريق؟ صحيح أنه فأتم الأحناف، ما في غير الأحناف، لأن الثالثة يقولون فأتموا وقضوا هنا بمعنى أتموا. قراءة الفاتحة والسورة، قراءة السورة في النوافل، هل هي واجبة أو سنة؟ مستحبة، بل في الفريضة مستحبة أيضا، الفريضة ليس فيها واجب إلا الفاتحة فقط. الفاتحة شوف القاعدة اضبطها نيجيري، النافلة تابعة للفريضة، يعني طبعا لو فيها أخوة ثلاثة قول كلها سرية، قول جهرية صلي في النافلة جهرية الإنسان صلي في الجماعة، والقول الثالث والأهم جدا هو أن النافلة تابعة للفريضة، إن كانت النافلة نافلة سرية فهي سرية، إن كانت النافلة نافلة جهرية فهي جهرية. فهمت؟ الحمد لله. شيخ المتواضع الذي قام عنها زوجها وبقت أربع سنين على قول عمر الخطاب، قال هنا تعتد عدة الوفاة بعدها، يعني بعد أربع سنين تعتد أربعة أشهر وعشر. شيخنا هل يجب البحث عن الخاص قبل العمل بالعام؟ مسألة مهمة جدا، هل يجب البحث عن الخاص قبل العمل بالعام؟ هذا قاله بعض العلماء وهذا شاذ، وإلا فالصحابة جميعا كانت تأتيهم العمومات ويعملون بها ولا يبحثون عن الخاص. وأما قول ما من عام إلا وقد خص يصح، وطبعا إلا عمومات، الله الله الله خلق كل شيء وحضر له كل شيء علما، فنقول بأنه حتى ولو كان جمل العام خص أنت المأمور بشرعا إذا أتاك الأمر من الله تعمل به على العموم حتى يأتيك المخص. يكفي؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.